بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونكفركم مدخلا كريما. الآية اللي بعدها. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. هذه الآيات من سورة النساء وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام الشيء الكثير، ومنها ما تقدم من الميراث ومن حفظ أموال اليتامى إلى غير ذلك. وفي هذه الآية يقول: يا أيها الذين آمنوا، ناداهم باسم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. وهذا لا يوجد في كتاب الله في السورة المكية، لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا. كل الآيات اللي فيها آمنوا في السورة في القرآن في السور المدنية كالبقرة وكآل عمران والنساء والمائدة وأمثال ذلك، وكذلك في القرآن في الأخير مثل إنا فتحنا لك فتحا مبينا وفي الحجرات وغير ذلك. فناداهم باسم الإيمان، لأن من هو المؤمن؟ هو الذي يمتثل هذه الأوامر ويجتنب هذه النواهي. فيقول: يا أيها الذين لا تأكلوا أموالكم، ففيه إيه؟ يعني نهي. لا هذه لا النهي، وإذا جاءت دخلت على الفعل المضارع تجزمه، وهنا عشان جمع يصير إيه؟ حذف النون. لا تأكلوا أيها المؤمنون أموالكم بينكم بالباطل. كيف يأكل أموالكم؟ مثلا بطريق الربا، يدين يدين واحد 100 بعدين يأخذ منه 105 110 كذلك يغش في البيع والشراء، اشتغل في الربا، اشتغل مثلا بالقمار، في ناس يشتغلوا بالقمار يكسب مرات ومرات يخسر خسارة ما بعدها بخسارة، بس مقصود يفسر فلوسه، يحصل ايه؟ أموال. وهذا موجود في كثير من البلدان، القمار وغير ذلك من الأشياء باطلة. فهذا من الايه؟ والغش كذلك، والغش كذلك في البيع وفي الشراء وفي الحلف الأيمان الكاذبة، اشتريته ب10 وأنا أبيعك هو بخسارة 8 وهو كذاب، إنما اشتراه يمكن ب7 وكل هذا. فلذلك يعني فالله يحذر من ذلك: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. وهذا زي ما يقول الاستثناء المفرغ، يعني دائما إذا كان المستثنى من جنس المستثنى يسمى هذا متصل، وإذا كان ليس من جنس المستثنى يسمى، لأنه التجارة إلا أن تكون تجارة هذا مناقض للأول. وذلك مثلا في باب الاستثناء، يعني يقول الاستثناء هذا إذا كان مثلا حضر الطلاب إلا خالدا، تمام، هذا الطلاب وخالد جنس واحد، هذا يسمى يعني. وإذا قال حضر الطلاب إلا سيارة أو إلا حمارا، هذا زيه هذا دحين، إن التجارة غير تجارة، يبيع ويشتري ويكسب ويخسر مرات. فهذا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض منكم. وكذلك في التجارة هذا لازم يبين له، وإما بالفلوس يدفع الفلوس أو يدفع مثلا، مو لازم دائما الناس يشتروا يعني بالذهب وبالفضة وبالأوراق النقدية، لا، يشتري مثلا ثياب، نعم، ويعطي بر يعطي دخن ويعطي ذرة ويعطي شعير ويعطي أقمشة وغير ذلك. فهذا وهذا ما يقوله الله في كتابه ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموالهم بعض يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي، لأنه البيع معناه واحد يعطي شيء ويأخذ شيء، أصل هذا البيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة على وجه التأبيد، على وجه التأبيد مزيد الإجارة لا هذا إجارة غير والتأبيد، وهذه كلها أحكام وهذه من العقود الشرعية التي بينها الله في كتابه. وهذا وعن الرجل يشتري من الرجل الثوم فيقول إن رضيته أخذته وإلا رددت عليك دينار درهما، يعني أخذه وإذا ما ناسبني أرده وأعطيك. فالدينار هذا الدرهم يأخذ بأي شيء ما يجوز، إن رضي أو ما رضي يرد الثوب هذا. فهذا من الأشياء الغرر التي نهى عنه الإسلام. وقد نهوا عن أكل أموالنا بيننا بالباطل والطعم، وكذلك يقول هذه الآية لما نزلت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد نهانا أن نأكل أموال بيننا بالباطل والطعام هو أفضل أموالنا، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكيف للناس. فأنزل الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالك، يعني فهذا جائز. ها ليس معناه لأنه هذا. ومن ذلك يعني في الاستثناء المنقطع الذي ما هو من جنسه لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. فإن الموتة الأولى هي بعدين إذا دخل الجنة ما في موت أبدا خلاص. هذا معناه يعني إيش إنه إلا تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم، هذا معناه. وكذلك البيع عن تراض، وجاء في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان يعني إذا جاء إنسان في دكان واشترى سلعة نعم بعشرة ثم بعد قبل لا يروح عنه قال له بطل، ليس له أن يقول لا ما يتوى زي ما دحين مكتوب. أما إذا راح عن الدكان خلاص، والتفرق يكون إيه نعم بالأبدان لا بالأقوال، هذا هو أصح الأقوال. في بعض العلماء يقول إيه لكن بالأبدان، يعني خلاص اشترى هذا الشيء من دكان وراح هناك تم البيع، فإذا أراد يقيل صاحب البيع جائز، وإذا قال لا خلاص تم البيع. فلذلك جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن بينا نعم بورك لهما في بيعهم، وإن كتما وكذبا محقت بركة بينهما. مثلا واحد يفعل مثل هذه الأشياء قد يكسب مثلا عشرة، هذه العشرة تجيها شيء يجي واحد يسرقها المكسب هذا. أو يعني أبدا الحلال هو الذي يبقى، الحرام ما ينفع، لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار كذلك يعني. والخيار يكون خيار المجلس وخيار الشرط، في أنواع من الخيارات. خيار المجلس حتى يتفرغ، إذا الشرط مثلا يشتري سيارة يقول له أسافر بها إلى جدة وأشوفها طيب ولا لا، فإن رجع قال ما يبغى خلاص مدة يومين مدة ثلاثة أيام. فهذه أشياء والخيارات، وخيار العيب إذا وجد فيها عيب كذلك يردها. فلذلك هذه أشياء، وهذا هي لا تعمل إلا أن تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم، يعني وإيش لا تقتلوا أنفسكم أي لا تتعاطوا الأشياء المحرمة. فإن الإنسان إذا استعمل الأشياء المحرمة يعني غش في البيع أو جراء أو أكل الربا أو غير ذلك فهذا قتل نفسه، يعني قتل نفسه قتلا معنويا لأنه يستحق العذاب. ولذلك هذا ولا تقتلوا أنفسكم. ولا تقتلوا أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بالباطل. ثم بعد ذلك قال إن الله كان بكم رحيما، إن الله كان بكم رحيما، وغير ما مر قلنا إن لفظ كان إذا كانت للرب سبحانه وتعالى فهي بمعنى لم يزل، يعني في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال. فلذلك العلماء يفسروها يعني كان الله رحيما، كان الله غفورا رحيما، فيما مضى رحيم، وفي الحال في هذا رحيم، وفي المستقبل كمان رحيم. ويسموه بمعنى لم يزل، بمعنى لم يزل، كان الله بكم رح، كان الله بكم، أو إن الله بكم، إن الله كان بكم رح، إن الله كان يعني هو الرب، يعود على الرب، وبكم هذا يعني رحيما، وقدم المعمول على إيه على هذا. وكذلك قال بعضهم ولا تقتلوا أنفسكم، وقد حصل ذلك ضرب عمرو بن العاص، نعم كان في غزوة من الغزوات، وكان برد شديد، كان برد شديد هناك، فاحتلم، ومعلوم الشباب يحتلم، وغير الشباب كمان يحتلم، فاحتلم، فلما احتلم وجاء الصبح وكان برد شديد، نعم، فتيمم وصلى بأصحابه، فأصحابه سمعوا قالوا، فجاءوا اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني صليت به وأنت جنب؟ قال يا رسول الله نعم، يعني كان برد شديد وخفت على نفسي، يمكن أموت يعني من البرد الشديد هذا يقتلني. فقال وذكرت لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، قل نعم، فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا دليل على أن زي ما السنة قول الرسول وفعله وتقريره، فالرسول أقره على ذلك. فكذلك الإنسان إذا كان في برد شديد وتيمم فإن ذلك جائز. والآن في هذه الأيام يعني تسهرت الأمور، يعني الآن البيوت غير البيوت الأولانية، كل بيت في يعني هذا يحمل ماء ويغتسل، وإذا كان برضو ما مقدر فإذا تيمم لا يلام. إن الرسول أقره، والرسول يعني قول الرسول فعله تقريره هذا. وهذه أحاديث يعني ذكر فيها أشياء من هذا الموضوع، وذكر من قتل لا تقتلوا أنفسكم، إن قال رسول الله، فقال يا رسول الله إني خفت أن يقتلني البرد، وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم الآية، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد ابن مردويه عن أبي يعني في من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحاسه في نار جهنم. وهذه أحاديث وعيد تترك على ظاهرها، وليس معنى أن هذا الشخص الذي فعل هذه الأشياء أعمال الصالحة كلها تروح بلاش ويخلد في النار، لا، وهذه موجودة في كتاب الله، تترك هكذا في الوعظ وفي الإرشاد وفي خطب الجمعة هكذا لما يقولوا. وأما بالنسبة لطلبة العلم فنحن لازم نبين إن مثلا يعني لا يدخل الجنة مدمن الخمر، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، فهذا معنى لا يدخل الجنة أبدا؟ لا، ليس معنى لا يدخل الجنة أبدا، إنما لا يدخل الجنة مع الداخلين الأولين، وقد يعذب على قدر ذنوبه، وينال شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيره، على كل حال ما آلوا إلى الجنة. والكبائر الذي حذر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، فجاء في الحديث الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هم؟ قال الشرك بالله، الشرك بالله، والمراد بالشرك الأكبر، الشرك الأكبر وهو عبادة غير الله معه، نعم، الشرك الأكبر هو دعاء غير الله أو الاستغاثة بغيره أو الالتجاء بغيره الشدائد أو تكذيب الرسل أو الاستهزاء بالقرآن أو بغير ذلك، هذا شرك. وهناك شرك أصغر وهو الرياء، يفعل طاعة كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا ومشي، قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يتصدق لأجل ينشر في الجرائد وفي الصحف وبغير ذلك، ونحن لا نسيء الظن، يعني يجب علينا نكون مثلا واحد وعد ونشر في الجرائد أو في الصحف، ما نسيء الظن إن هذا رياء، نحن نقبل قوله صحيح. وهذا يعني تقريبا الشرك، وقتل النفس قتل النفس إلا إذا قتل، فهذا يتقدم إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يأتي به ويثبت عليه ذلك. نعم، الذي حرم. والسحر كذلك، السحر كذلك من الكبائر، وأكل الربا، الربا من إيه؟ من المبقات السبع، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف إذا كان الجيش على قدره، يعني الجيش المسلم 100 والجيش الكافر 100، فلا يجوز أن يفر. فإذا كان الجيش الكافر 200 وهو 100، فإذا فروا لا لا لا ذنب عليه، كما جاء الآن خفف الله عنكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابر يغلبوا 200، وإن يكن منكم يغلبوا 2000، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه أشياء. ثم يعني بس الموبقات 7 لا كثيرة، جاء في حديث 9، وجاء تعريف للكبائر ما هي. كل ذنب ختمه الله بوعيد في الدنيا أو في الآخرة، أو لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تبرأ منه، فهذا يسمى كبيرة. أي ذنب يذكره الله في كتابه أو يذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة وفيه وعيد، وهذا الوعيد سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، نعم، أو لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تبرأ منه الرسول، فهذا كبيرة. مثال ذلك: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا دليل على نعم. الزانية والزاني فاجلدوه، مثلا لا يزني الزاني حين يزني ولا يشرب الخمر حين يشرب. فكل ذنب ختمه الله بوعيد في الدنيا أو في الآخرة أو لعنه، وهو وقد يعني الكبائر كثيرة حتى تصل إلى 70، ولذلك في كتاب اسمه الكبائر ذكر فيها عالم من العلماء يعني الكبائر. فكل ذنب يعني تعريفه هذا، كل ذنب ختمه الله بوعيد في الدنيا أو في الآخرة أو لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تبرأ منه، فإن هذا يسمى كبيرة من كبائر الذنوب. وجاء في القرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، يعني نكفر عنكم الأسئلة. وقد حصل ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد أذنبت فأقم علي الحد. فقال له الرسول: اجلس. فجلس. ثم بعد لما جلس جاء وقت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. فقال له رسول الله بعد ما قال له برضو قال له يعني هي ماذا؟ قال: إنه يعني مرأة يعني ما زنى بها، إنما يمكن قبلها أو فعل بها أشياء غير الزنا. فقال: ألم تصلي معنا؟ قال: بلى صليت معكم. فقال: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات، فإنك أنت صليت. وهذا هو يعني تقريبا دليل على أن الكبائر. وقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وندخلكم إيه؟ مدخلا. المدخل الكريم هو الجنة. المدخل الكريم هو الجنة. فالصغائر وإذا كان مثلا الكبائر هي التي فيها الحساب وهذا وبهذا الطريقة يعني. والكبائر شيء كثير، يعني بعض يعني يذكرها إلى إلى إلى 90 أو 70 كبيرة. وهناك كتاب موجود يعني الكبائر، وذكر فيها أشياء كثيرة من هذا النوع. ويقول: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: 9: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، نعم، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين من الكبائر، يعني هذه عقوق الوالدين حتى لو كانا كافرين، يعني لازم يبرهم ويحسن إليهم هذا ولو كان. ولذلك زي ما قال الإنسان بوالديه: وإن جاهداك على أن تشرك به والديك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فلازم يطعم والده ولو كان كافرا أو مشركا، ويأتيه بالثياب ويأتيه بحاجاته مهما يعني كان. وأما فالطاعة وهذا يكفي في ذلك، يعني قصة لقمان عليه السلام التي الحكيم الذي ذكر الله عنه في سورة لقمان. قال: كنت مع النيذات فأصبت ذنوبا لا أراها يعني إلا من الكبائر، فلقيت ابن عمر فقلت له: إن أصبت ذنوبا لا أراها إلا من، قال: وما هي؟ قلت: أصبت كذا وكذا. قال: ليس من الكبائر. قلت: أصبت كذا وكذا. قال: ليس. قال: شيء لم يسعه طيلا. قال: هي 9 وسائرهن من الكبائر. نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وجاب أحاديث يعني هذه الآيات المدنية ذكر وذكر الآيات الذي فيها اجتناب الكبائر وهذا ذكر منها أشياء كثيرة. يعني قال الإمام أحمد حدثنا زكريا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة. فسأل رجل ما الكبائر فقال الشرك بالله وقتل نفس مسلمة والفرار من الزحم. ورواه كذلك أحمد أيضا والنسائي من حديث آخر قال كنت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم قال وكان في الكتاب إذا إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحم وعقوق الوالدين ورمي المحصنة رمي المرأة في بيتها يقول هذه فلان زانية وهذا وهذا يعني ولا فرق بين المحصنة والمحصن يعني جاء في القرآن يعني المحصنات فكذلك رمي المحصنة إذا واحد قال فلان هذا زاني إما يثبت الزنا والزنا لا يثبت يعني بالكلام يثبت أربع شهود لازم أربع شهود كلمين وهذه في المكحلة كده وهذا شيء مشكلة أبدا ولذلك يعني الإنسان يبتعد عن هذه الأشياء أبدا كل البعد. وكذلك من الكبائر اليمين الغموس الذي تغمس صاحبه فهذه أشياء يجب أن نجتنبها وهذا وكذلك من أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق. ومن الكبائر السبتان بالسبة واحد يسبك سبة في أبوه يسب أجداده هو فجزاء سيئة سيئة مثلها ثم قال الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني الإسلام ما سبك سبة سب سبة ثم يسب الآباء وأجداده هذا تقريبا هذا والناس كده يعني يبتلوا بل يعني سب الناس هذا زي يعني رأينا بعض ناس أولاد الصغار يعلمهم سب الناس بدل ما يعلم يقول لا إله إلا الله وتو يتعلم يعني عمره سنتين يقول سب فلان وقل له فلان كذا كذا يعني. ولكن الحمد لله الآن خف يعني ما يعني حقيقة يعني في أشياء كانت موجودة قديما في هذا البلد الآن ما توجد. يعني دحين ما رأيت أنا واحد يقول لي ولده سب فلان ما في يعني. ولكن أول والله كثير أبدا موجود يعني في هذا البلد مدينة فإذا في البلد مدينة في غيرها يكون فيها. وذكر أن الناس من أصحاب النبي ذكروا الكبائر وهو متكئ فقالوا الشرك بالله وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف وقذف المحصنة وعقوق الوالدين وقول الزور والغلول. كذلك الغلول معناه الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها يعني السرقة. رجل مثلا يكون يجاهد في سبيل الله ويشوف مثلا خرز أو شيء كده لو وجد مثلا ذهبية وأخذها عادة تحدث ولا. وقد حصل ذلك أن رجلا الصحابة قالوا هذا شهيد فالرسول قال لهم لا في النار فراحوا جروا وراه وش وراه وإذا به وجدوه يعني لما مثل تقريبا عنده خرز من إيه من خرز اليهود. والغلول ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة وهذا كذلك. والكبائر يعني شيء كثير فيجب إيه الإنسان يستعيد منها. وكذلك لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم النساء جاءكم مؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. والرسول لم يكن يبايع النساء مصافحة إنما يبايعها بالقول يقول بايعتك أنت المرأة الواحدة وبايعتكن. وأما الرجال فكان يصافحهم كما ثبت في القرآن يا النبي إذا جاءك المؤمنات في مبايعة الصحابة رضوان الله تعالى تحت الشجرة ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة يأخذونها فعجل لكم هذه فهذا المبايعة تقريبا ولا يجوز. يعني كثير من الناس يتساهل في هذا الموضوع يعني مصافحة النساء الأجانب غير المحارم، فهذا والرسول نهى عن ذلك. كذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى يا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا. وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخوهن. فالمرأة أن تظهر وجهها أمام المحارم كالأب والأم والأخ والعم وغير ذلك، وكذلك أصهرها يعني وأما غير ذلك هذا. ولكن الناس في هذا الزمن يعني في هذا يعني تركوا هذه الأشياء تقريبا. ثم الآية اللي بعدها ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يقول قال الإمام أحمد نعم حدثنا سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد قالت أم سلمة. من هي أم سلمة؟ هذه من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين. يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو؟ الرجال يغزو للجهاد ولا والرسول جاء في حديث يعني هل على النساء جهاد؟ قالت العمرة والحج، العمرة والحج هذا كالجهاد بالنسبة للرجال. ولا نغزو ولنا نصف الميراث. معلومة أن إذا ماتت الرجل نعم يأخذ النصف يعني عنده زوجة، والمرأة تأخذ نعم الربع. وقد إذا كان كمان في أولاد ترجع إلى الثمن، وإذا كانوا أربعة نساء يأخذ الثمن كلهم مو جزء الواحدة. يعني بعدين إذا كانت اثنين يصيروا الثمنين، لا ما فيه، هو الثمن هذا كله لهم هذا. وهذا من اللي قسم الرب سبحانه وتعالى في كتابه في آيات في سورة النساء في نفس هذه السورة وقرأناها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي الآية إلا بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركتم بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما تركتم بعد وصية يوصون بها أو دين. وفي آخر السورة آخر السورة قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك. وهذه هي الآيات التي بيّن الله تعالى فيها الميراث ووضحه أحسن توضيح، لأنه كان في الجاهلية إذا مات الإنسان لا يرثه النساء ولا الأطفال، الذكور هم يأخذ المال الأولاد أبدا. حتى زوجة الأب إذا مات الأب يقوم أولاده يستولوا عليه، إما يتزوجوها في الجاهلية وإما يحبسوها ما تتزوج إلين تموت ويرثونها أبدا. ناس ماديين يعني، لكن جاء الإسلام فأعطى كل ذي حق حقه حتى قال لا وصية لوارث. قالوا يا رسول الله أنا لا نقاتل فنستشهد ولا نخطئ الميراث. فنزل ثم أنزل الله تعالى إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. هذا طيب يعني أي إنسان يعمل عملا صالحا فإن الله لا يضيع عمله وجاء في سورة يعني إذا زلزلت الأرض يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. حتى سئل يعني في أي شيء تتصدق بقرش بريال بمئة بألف تأخذ. والمرأة كذلك إذا فعلت ذلك، والمرأة إذا صلت كذلك النوافل خصوصا في بيتها أو تصدقت، فهذا يعني لا فرق بين إني لا أضيع عمل عامل من ذكر أنثى. ولذلك يعني هذا ليتنا الرجال فنجاهد كما يجاهدون ونغزو في سبيل الله عز وجل. فقال هذا قالوا يا رسول الذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل. هذا وشهادة امرأتين برجل هذا أبدا. وكذلك المرأة الرسول قال إنهن ناقصات عقل ودين، فنقص عقلهن شهادة ودينهن تقعد حائض ما تصلي كم سبعة أيام ثمانية أيام، والرجل كل يوم يصلي فأكون ثوابه أكثر. ولكن مع ذلك الله لا يضيع أجر أي عمل يعمل أي شيء من الأعمال الصالحة. فهذا يعني للرجال نصيب مما اكتسبوا، للرجال نصيب من الأعمال الصالحة ومن الأعمال غير الصالحة أبدا، وللنساء نصيب مما اكتسبنا. هذا إنه إيه لازم نون إيه نون النسوة، ما يقال الرجال قاموا نعم والنساء قاموا، هذا ما يقال في اللغة العربية. لازم إيه قمنا، القرآن يقول نعم والوالدات يرضعن أولادهن، المطلقات إيه تربصن، ما يقول المطلقات يتربصون، إذا كان هو طالب علم وإذا كان عامي ما في شيء، لا إذا في القرآن لا، في القرآن لازم يقرأ الآية زي ما أنزلها الله، ما يساوي فلسفة فيها ولا شيء أبدا. وأما في إذا قال مثلا النساء سافروا كيف ما عليه ذنب ولا شيء، النساء سافروا ولا يقول النساء سافرنا، فهذه أشياء ما في، لكن في القرآن لازم يعني يعرف القرآن ويقرأ كما أنزله الله، لا يزيد فيه لا زيادة ولا نقصان، حتى خصوصا عادة الآن في عصر التجويد، يعني حتى يكاد أهل التجويد إنما يجود القرآن ويقرأ بالمد والمد المتصل والمنفصل، وهو هذا يعني كأنه تقريبا يعني هذا تقريبا إن أمكن فبها، واستدل بقول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، يعني فهذا يزين يزين القرآن، رجل يقرأ بالتجويد ويقرأ بالمدود ويقرأ محل الإدغام يدغم ومحل الإظهار يظهره، قراءته أحسن من والرسول أمر بأن نزين أصواتنا بالقرآن، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، إيش يتغنى؟ يعني يحسن صوته، فإذا كان حسن الصوت فلا بأس أن يحسن، وقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على أبي موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن ويقرأ بقراءة طيبة بصوت جميل، فقال له أنا يعني مررت عليك وأنت تقرأ القرآن، فقال لو كان علمت أنك يعني تسمعه لكان حبرته لك تحبيرا كما كان نظمت طيب وأحسن، وليس ما يريد الرياء. وكذلك مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر الصديق في الليل وهو يقرأ القرآن يعني بصوت منخفض، ومر كده بعده على عمر بن الخطاب وهو رافع صوته، فلما جاءوا في اليوم الثاني قال لهم أنا مررت عليه كذا، فقال يعني عمر بن الخطاب يعني أعلم من أخاطب، الله يعلم السر وأخفى، يعني وأما عمر فقال لا أوقظ الأسنان وأطرب الشيطان، ومعلوم الشيطان معروف في بعض البيوت ما يدخلها الشيطان، أي بيت فيه تقرأ فيه سورة البقرة ما يقربها أبدا يروح بعيد. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله يعني من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح أبدا، حتى يصبح ما يقربه شيطان، وهذا من التعويذ. والناس لو يعني هذه التعويذ يعني لازموا عليها لكان يعني حفظوا من كثير من الأشياء، منها آية الكرسي ومنها المعوذتين ومنها يعني أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، مثلا ذلك آثار، وموجود كتاب يعني في هذا الموضوع وهو كتاب يعني للإمام النووي يعني في الآية وغيره كثير يعني، فكان الإنسان وإذا واظب عليها يعني ما يمكن. وقد حصل ذلك أن رجل اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدغ عقرب له، فقال له قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما كان يصير. ولذلك ربنا إذا أراد يعني إنسان يصيبه يخلي إنسة ما يقرأ تعويذ هذه فيصاب، وهذا نحن نرى مثلا الناس يعني يمشي في الشارع وتجد سيارة تدعسه، لو قرأ التعاويذ هذه ما تدعسه أبدا، لكن بشرط مؤمن يعني مؤمن إنه هذا مين، قالوا الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان دول الطبيب هذا يساوي يوم الأول ويوم الثاني ما يرمين في المزبلة، هذا هو يعني لازم يعلم أن يعني يقول هذا نعرض أن رسول الله قال شهدت حلف الأهل من طيبين وأنا غلام، وأنا غلام مع أمتي، فما أحب لي أن أحب لي أن لي حمر، وأنا كثو. قال الزهري قال رسول الله لم يصب في الإسلام حلفا إلا زاده شدة. ها يعني كان حلف الجاهلية مثلا زي أهل مكة، يعني كتبوا حلف وعلقوه على يعني هذاك باطل، كان إنهم يقاطعوا بني هاشم. وأما حلف مثلا أنهم ينصروا المظلوم، وهم في الجاهلية ينصروا المظلوم ويطعموا الفقراء والمساكين، مثل يعني الرجل الذي يقرب لعائشة رضي الله تعالى عنها، كان هو في مكة رجل كريم، كل يوم في الصباح الناس الفقراء يجي يفطروا، يطلق لهم اللحم ويأكلوا، في الظهر كذلك في الليل. فسألت عائشة رضي الله تعالى عن رسول هل يعني ينفعه هذا؟ قال لم يقل في يوم من الأيام ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لو قال في يوم من الأيام يعني اعترف بالرب وعبد الله سبحانه وتعالى لكان. ولذلك الأعمال الذي يفعلها الكافر لا يجزى عليها يوم القيامة. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما الذي كان في الجاهلية ثم بعد ذلك أسلم، نعم، فإن الحسنات والأعمال الصالحة اللي عملها في الآخرة كلها يعني تكتب له واسألوا الله من فضله، يعني لا تمن. لكن في شيء يعني جائز، مثلا جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اسمتين: رجل آتاه الله علما فورقه يعني بين الناس وعلم الناس هذا، ورجل آتاه الله مالا ووضعه على الفقراء والمساكين، فهذا ما في شيء، حتى أنه يعطى الأجر مثل ذلك الأجر. وأما يقول لا أنا أكون عندي مال أكثر من فلان، فهذا هو الممنوع. وأما يتمنى أن يكون مثل ذلك هذا فلا بأس بذلك، يعني كما جاء في الحديث هذا لا أن توصلهم بوصية. الذي أخذ إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن هنا أبى أن يسلم، فحلف أبو بكر أن لا يورثه، فلما أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف أمر الله أن يورثه. معلومة إذا كان كافر ما يورث هذا، لا يعني الكافر لا، الولد الكافر لا يورث، ولكن بعد ذلك أسلم. ولذلك أبو بكر الصديق ما كان عنده يعني من الذرية يعني إلا أبو بكر وعبد الله تقريبا، وكذلك عائشة وأسماء، وكذلك المرأة الذي تزوجها قبل أن يموت وكانت حامل. فقال أبو بكر الصديق، سألت من الورثة له، يعني رجل بنور الإيمان، قال الورثة هم كلهم، يعني أنت يا عائشة وأسماء وعبد الله وعبد الرحمن، وتقريبا المرأة التي تزوجها إنها حامل وأنها تلد بنتا، فيصير البنات ثلاثة والأولاد كم؟ الذكور. وما حد يدري هذا، لكن هذا أبو بكر الصديق من جنس إيه؟ يعني أعظم من إيه؟ من أعظم من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وجاء في الحديث قال رسول الله إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئت. وهذه شيء مهم جدا، أي مرأة يعني تصلي الصلوات الخمس وتفعل هذه الصلاة خمسة وصامت شهرها وحفظت فرجها تكون محصنة وأطاعت زوجها. ومر علينا حديث كذلك المرأة إذا ماتت وزوجها راض عنها أدخلها الله الجنة. ونسأل الله أن يجعل زوجاتنا وفلات المطيعيات لأزواجهن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.